السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. الله يطول عمرك. أقول لك بالنسبة للوضوء الله يطول عمرك، أشوف بعض كثير من الناس عندما يتوضأ يتمسح من الماء، هل وارد هذا؟ ليش؟ في الوضوء. إيه؟ عندما يكمل الوضوء يأخذ الفاين ويتمسح مسح وجهه ويدينه. ليس فيه شيء. ليس فيه شيء. إن تنشف فلا بأس وإن ترك فلا بأس. طيب سؤال ثاني بالنسبة نفس الوضوء، أنا وضيت طبعا المضمضة والاستنشاق وغسل وجهه والرأس واليدين، ثم بدأ لي أنا فيه شيء نقطة هي الثوب دم أو فيه، رحت حكاته ونظفته وعمل فهي قد نشف الوضوء، هل أكمل رجلي ولا أعيد الوضوء من جديد؟ هل أنت تأخرت كثيرا؟ لا لا ما هو كثيرا، إنما هو نشف بعض يديني ونشف هذا. شوف بعد اليوم اللي مضى إن شاء الله ما في شيء. لكن بعد اليوم نعم. إذا رأيت النجاسة ها؟ نعم كمل الوضوء ثم اغسلها. بعد ما تكمل الوضوء كله. نعم الله يجزاك خير. السلام عليكم. سلام الله. عليكم السلام.